السنة بتنزل القرآن لأنه أفضل وأعلم وما يملك عن الهوى إن هو إلى وحي الله. يعني في مثل هذه إذا سمح الأستاذ يعني بالنسبة بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة، فمن حيث القرآن هو قطعي من حيث نصه، ولكن من حيث زمن استمراره وظني، والسنة ظنية عند الجمهور، ولهذا قالوا ليس هذا الظن أولى من هذا الظن، ولهذا رأوا أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة باعتبار النص من ناحية من حيث الزمن لا من حيث الذات، يعني لا من حيث النص في ذاته، هذا زمن استمراره ظني وسنة ظنية، فينسخ هذا من ناحية أنه يقطع استمرار حكم النص القرآن. من هذا القبيل قالوا ليس ظن هذا أولى من هذا. هو الشاهد هي والقرآن القرآن والسنة الظنية، ويعيدون أن ينسخ الظنية القرآن صحيح، لكن من حيث ذاته، لكن من حيث زمن استمراره ظني ليس قطعي. لكن في هذه الكتب الموجودة الهامش يعني الهامش والجواب عند العلماء جواب أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلى الغسل على المسجد، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجو لكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. وأرجو لكم لا إذا قلنا وأرجو لكم معطوفة، وأرجو لكم معطوفة على الغسل. ما الذي يفيد الغسل هنا للتشكيل؟ أرجو لكم ولا أرجو لكم؟ أرجو لكم، كتبنا زوج في المخطوط كسرة وفتحة، وبينا بعد ذلك تعليقا، لكن هنا طيب. أرجو لكم الغسل؟ صحيح. من حقها النص صحيح، لكن أرجو لكم من حقها الغسل الشكل من ناحية الشكل يعني نعم صحيح. أرجو لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان حديث يقول توضأ من ما نزل في الأرض، ما معنى ذلك؟ توضأ من ما نزل في الأرض، شو الحكم الشرعي؟ ما يختلف الوضوء ما يقصد به المعنى اللغوي أن يقصد به المعنى الشرعي. إذا قصد به المعنى الشرعي يعني أنه الطهارة المعروفة، وإذا قصد به المعنى اللغوي معنى غسل اليدين. هناك أن اللفظ متردد بين المعنى الشرعي ومعنى اللغوي. نعم ذكره المصنف يعني. هو في المسألة فيما إذا كان اللفظ للفظ مسمى في اللغة مسمى في الشرع، بمعنى إذا دار المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي فالأصل أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. وهذا يحتاج إلى التوضيح. التوضيح موجود في الكتب. أنا أسألكم ما كيف يعني أحكيكم ذلك أكثر بالطبع يعني مثلا كل هو قابل للعود. ذكرنا تفصيلنا المسألة موجودة لا ما فيش ما يوجد صحيح ولا كثير من حتى طلبة العلم لا يعرفون تمثيلها مما نكتب أي شيء. وهل نعم صحيح وهل مسته مباشرة أو بواسطة؟ الله لكن نحقق مسألة الأصولية لا مسألة فرعية. ما جاء أصول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. عتق ولا عتق عليه؟ عتق عليه. ايه كتب الفقه ما به يعني شرح للموطا هو الصفحه المنهي يعني المساله تصبح كتب الفقه سمعها تقريبا من الحديث هنا من اصحاب المراجع والمراجع الحديث أنا ما خرجت يعني الحديث وإنما خرجت قول أصحابنا قال ومثله في الجمع احتجاج أصحابنا على سؤر الكلب الطائر إلى غداري فذكرت تحقيقا لمسألة المالك يدابون هذا وكتاب كتاب المنطقة للباجي لخير الله لكن الحديث مخرج نسبة خرجه الشافعي المسندي والدارقطني والبيهقي إلى غير ذلك. نعم. نعم مخرج أربعة يعني. رفع عن أمتي خطأ النسيان. رفع عن أمتي خطأ النسيان. فإنه لما ارتفع بنفسه ما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حتى في كلام الشارع حتى نعم يعني حتى الحكم يعني حتى يفضي تقديره إلى صدقه نعم. ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره والقضاء مما يصح إضماره فكان مرفوعا الكلام فيه كما تقدم. يعني في تقدير رفع عن أمتي الخطأ أي الخطأ في الأرض لا يرفع باعتبار ذاته وإنما يرفع الحكم ولكن اختلفوا في الحكم هذا على أقوال بينهم من قال بين هذا المدين المعرفة مثلا ربع اسمه المجال لا اسمه غير عند غير الأحناف لكن عند الأحناف يرفع كل من المعاقدة والإثم وسقوط القضاء والكفارة عند أحد القضاء عند القضاء يعني خمس فواسق سيقو نعم كذا ضبطناها من الكتب الحديث يعني هنا هي ضرب ينضرب إليه لأن خمس فواسق وكيف يكون هي احنا ابتداء رأينا أنه خمس فواسق لا خمس فواسق على أساس أنها من صف لكن في كل أحاديث التي رجعناها شكلت هكذا خمس فواسق ربما خمس لوحدها وفواسق لوحدها قولوا خمس وبعدين فواسق حتى أنا أعتقد أنها خمس فواسق يعني إذا صنعها كذا يعني فواسق باعتبار أنها من ممنوعات من الصف على وزن الفاتحة أو التفسير ويفضل إلى فهم الحديث أو شيء وأنها طبعا يعني الشيء على ذلك نقل الفاصل الآية من الحديث يكون ضبط فقط في الفاصل العديد لكن فيه فواسقه هكذا وجدناها في كل أو في رقعين كل الشيء نعم أربعين فلم Thank you. ويكون قادرا على الإنكار. وقال له والله يعصمك من الناس. قال هذا هو الصادق. ايش داعي نضع شرط؟ رسول الله ما زال من كل ما بلغه كان ينتهي. كان قد يسأل الفاعل او الغائب رسول الله ما زال كان في مكة ويعرف الناس يجرمون الظلم او يتعاملون بالربا ولم ينهاهم. لأن هو هنا فعلى ذلك لأنه لأن القرن العليم بعلم ذلك أم أنه شيء آخر وهو أنه لم يؤمر بذلك بعد حتى القتال كان ممكن أن يقاتل ولكنه قال لمن أشار عليه لم يؤمر بالقتال بعد إلى أن جاءت الآية أذن للذين يصدرون بأنهم ظلموا هنا لعل المصنف عندما قال ويكون قادرا على الإنكار أي في حالة عدم الجهود أو في حالة العجز أو في حالة كفعله صلى الله عليه وسلم في آخر مرض. نعم هو رسول الله كان يسجل كل إلا الذي تغاضى عنه من الشاب مثلا بمرض موته صلى بالناس هو جالس وغيره صلوا قائمين مع أنه أنكر عليه ابتداء يعني. أنكر عليهم أنهم إذا صلى هو جالسا على المأموم صلي معه جالسا في لا قال في الحديث قال وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون في رواية أجمعين لكن في آخر حياته وصلى جالسا ولم يأمرهم بالجلوس على خطة إذن لم يكن قادرا لأنه كان مريضا لكن أنا لست ذاكرا وإنما محققا لنص فقط يعني هنا سكوت يعني سكوت وإحنا الإقرار لا يعني إحنا نشوف الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة ل يعني مسألة من غير الوصول يتعلق بال ثم أول لم ينكر نعم الرحيم العزيز الأصوليين هذا فيه في التصويب يعني ملف التصويب أنا أوصلناه من قبله يعني حتى لو جاء من عند أفضل يعني عين الجنة والتنزيل وعلى الوحيد جامع الحياة. وإذا نعلم يعني قيادة الدوران هو حين يجعل التنظيم أيضاً جامع الحياة يجوز صعب ومعطاب لسان شاب ولا لسان جلد فارغ بناء على قيادة وعلى لسان مثلاً أي حيوان صحيح برضو هي اختلاطات او اخطاء فيها وشواذ فيها في مسائل كثيره يجب ان يبين فيها لانه الاختلاف ليس كله يعني في مجال الصواب في خيال وكذا او كذا فهي يكون العله تكون على المعلوم وهو الاكثر. فإذا كان يعني القياس هنا بالنسبة للطهارة في الأشياء هو الحياة أو العيلة هي الحياة وضع فيه تنزيق الأمور هو حيث إذا تنزيق الأشياء لكن هنا جاء إلى في تعليم هذا يستثنى مثلا في خط الشريع لأن الله تعالى يقوله قد فصل له ما حرم عليه بالنسبة للحرام أما الحلال فتركوا هذا لا حظ من الأشياء الإباحة ما لم يرد التحريم يعني تبيين من هذه الأمور يعني ضروري لكن هل يشترط إلا أن تكون حسية أو من؟ كثير أيضا هذا قيام الدوران هذا أو العلم لا تنضبط حتى ما يفهم أنا يكفي أن أحقق أن هذه المسألة التي ذكرها المصنف أنها موجودة في كتب المالكية. يا أخي ذكر الإجماع كتخصيص يعني ذكر ابن العربي القرطبي إجماع العلماء على عدم جواز من أكره على القتل من أكره على قتل غيره أن يقدم على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو بغيره، كما لا يحل له أن يقضي نفسه بغيره، وعليه أن يصبر على البلاء الذي نزل به. ولا في أحكام القرآن من العربي وجامع أحكام القرآن القرطبي. التنافي بين المختلفين هو ذلك فقط، يعني هذه القاعدة وتطلب احتجاج شرعية على عدم نجاحة المجيء لجواز الصلاة، لكنها تكون معادلة لا تصلي لو في توحيد المجيء بل كان يسلبه وامره ويحكم اذا كان يسلب. فهذا الاستدلال من الشافعية لا يمكن أن تكون عليهم هذا أو غيره عن خصوصه بحاله لا يكون فيه له استثناء. على كل حال نشكر الباحث على هذا له سبب في تحقيق هذا الشيء الأصول المقارنة بين المذاهب، وهذا شيء مرتبة جديدة. ونشكر القائد على يعقوب ونفسي مثل هذه المناقشات، وعلى كل حال وفوق كل ذي علم عليم وكل ذي حال خطاء والكتاب وراءه بعمله وجه الله، ولو اخطات ومنصور ونرجو لك الخير جميعا والتمكين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. وبصمته موجوده ومعروفه في الكتاب وتعرف الذي هو عن خمس مثال دلال على ذلك وخمس مثال لا فتضربنا بشأن هذا في حشر 500 صفحة لكن حشر الحقيقي هو أسفل لو طبع طبعا أو طبع طبعا شو أسفل تدخل و والحق الذي وجدته أثناء قراءة هذه الرسالة كان كبيرا جدا ولهذا طبعا بعض الأحيان قد ينتابني ملكا وأصرف قراءة هذه الرسالة لمدة أسبوع أو أسبوعين نظرا لقراءة لتداخل الأسطر ودقة الكتابة فأنا طبعا من هذا الجانب لا أستحق الطالب يعني وكان بإمكاني قطع الرسالة كما يليق وكما ينبغي خاصة عندما نعلم أنها أول رسالة تقدم مؤسسة علمية وفي الشريعة المدارية جلس فكان علي طبعا أن يهتم وأرجو منه أن يعيد المرة في القطعة في هذه الرسالة إن شاء الله. ملاحظات سمعت هذه الملاحظات شنو معنى؟ ملاحظات عامة وملاحظات قدسية ملاحظات عامة وملاحظات قدسية الملاحظات العامة يمكن يستوجبها هكذا أولا عنوان الرسالة بالكثير في المعروف فيها لحن مزيج بين الوضعين كما ذكر الصفات صاحب الدكتور عبد القريب أبو عبد الله في الثاني الأفعاد الفكرية والرسومية أو دراسة وتحقيق كما ذكر الدكتور سعيد الدراسة التاريخية المنتظمة للجانب السياسي والثقافي والاجتماعي والعلمي هذه الدراسة ضد غربة للموضوع ولا لصاحبه فحط شريكة الإنسان هنا غير واضح مع أنه هو محور الدراسة فرض الباحث المقدمة أثناء كتب ومصنفات لكن من غير أي تعريف بها خاصة المرموعة فهو كبير من هو التجربة العالم في هذه الكتب المرموعة لا نقول الشهداء على الأقل في المقدمة أورد الواحد أسماء المصادر والمراجع في هامش وأحال عليها التقاليد العلمية تقترب تعريف في ثانية خاصة عند أول ذكر له مثلا أعتمد على المقدمة المصدر ولا التاريخ المصدر أول مرة أذكر هذا الكتاب وأنا أقرأ في المعلومات المطبعية والحكمية والكتابة أول مرة أقول لا خاصة في المقدمة خاصة في المقدمة نادرا ما نترجم في المقدمة وإذا ترجم وإذا ترجم أو نادرا ما تترجم في المقدمة وإذا ترجمت خاصة في مهمور لا تكفي بالغرض نقول لا نترجم بالشغل وإذا قمنا نختصر المصول لكن بالمضمون ينبغي أن نترجم ونبين من خلال هذه الترجمة صورة صحيحة من المترجم لا نترجم للمضمون بالشكل فقط لذلك كثير ما يجب الترجمة يعاني من الأعلام أو تخريج حديث لأنه فيه أو تركيز ذلك إلى صفحات من تأخير قال الحديث وراء عنده مقدمة ثم ينظر تخريج الحديث 250 مثلا أو 6 بعد ذلك لصفحات من تأخير التقارير في ميدان البحث تقتضي أن الفرق من الأعلام والتخريج عن النصوص في أول ذكرية كثير ما يخيل بقى التنفيذ للمصادر المذكورة بسبب انظر المصادر السابقة وهذا الإجمال لا يساعد على تنفيذ المطلوب في الخروج تحديد المصدر وتحديد الجزء والصحة منه من ثوابت البحث التي لم يتعود الحالة الإجمالية فلا نتوقع عليه إلا من المسائل كان يعدد المطابق في هذه المجال. ثم طب يعاد جزء من هذه المبادئ فيما بعد وحين انظر المصادر الحسية التي تكون هذا الإجلاف دون جزء ودون أصحاب دون جزء لا يصاب طبعا هذا لا يكون في بحث العلم لأن هذا قول من التوالي البحث العلم أطلع حفظ الشيوخ وتلاميذ كلمتان اكتفى الطالب بالطفل النفيع مع إهمال جانب مهم وهو ماذا استفاد الانسان من هؤلاء والاسلام بالاصل والتاثير فلا بد من هذا العمل مش عمل جغرافي بل ان يجمع اسماء بل ينبغي ان نبين خلال هذه الفراغ مدى تاثير الانسان وما يتاثر الانسان من هؤلاء هذا الشيء المهم في جمع الشيوخ بالتالي كشف الصحيح المعول عليه من المذاهب يقتضي اللجوء الى مصادره المعتمده اصلا عندما يتعلق الامر بالمشروع ولا يغني عن هذا الامر الا ما عليه الفتوى عند هؤلاء المذاهب مثلا انا عند الحاجه لا ارى المغني صالحا لاخذ المشروع منه مثلا المغني غير صالح لكن المشروع عند الحنابله يقتضي المصادر المعتمده عند هؤلاء في عدد او المتعه كذلك الشافعي تقول مثلا النووي والرافعي لاولى بهذه ليست كتب مثلا الشيرازي او ليس عاصرا لدى الطالب منهل في استعمال الاشارات والرموز المتعلقه بالنحو بالنسبه للصف يضع مرة بين نجمتين وحركة مجدلة معكوفة وفخارة تدير منها أن تسمى منهج المعلم في إيرادة وفي استعمال هذا الرموز لا يجب أن تعمل رموز التحقيق ثم استعمال النجمة غير وعلى التحقيق استعمال النجمة الاستعادة عندما تسوي يعني عندما يحتاج إلى النجمة فقط كان الاستعمال وفيه بالصبر ماذا؟ عن غير معلوم من حال أقل استخدام عن ذلك المعروف لنا يعني عند ملاجم وحسنين استخدام عن ذلك استخدام عن ذلك الصبر يكون كثيرا عن العبارات والألفاظ الصبر يقول هذه الصبر هذه النقطة الصادقة هذا الشيء الناس يقول هذه العبارة أو هذه النقطة الصادقة من نور وجاء مثلا وحقيقة الأمر أنها غير صادقة بصحة العبارة والسيئات دونها هو الصدق مثل الصدق عندما نحن على أن هذا النقطة الصادقة للعبارة عندما تكون العبارة دون هذا النقطة فيها خارج لا تستقيم العبارة إلا بهذه النقطة كثير من أقول أن أولادها تقدر وبالتالي كثير من الأصغر الذي ليس من الباب درجها الباحث في باب الصغير كثيرة جدا وهي ليست كثيرة جدا لم يحسن أمر في هذه المسألة فهي لا تعلم أن تكون ألفاظ مضافة في مسألة دون ألفاظ وكان عبد العزيز يراجع من نفسه الإشارة في مجالات في هامش كان يقول مثلا زياد النجوم والشمال على سبيل المثال يأتي اللغة لا أنا فقط قال مثلا يأتي فوق ويضع ثم يأتي بهامش ويقول زياد النجوم والشمال على سبيل المثال لأن العبارة دون سائر تستطيع لو عرفتها دون سائر مثلا لا استطعت وبالتالي لا يجب الحكم على ابن العريش لأنها شرعية ليس كل الفروق تكون في الهامش رصة العلم التكرار ولا نعمون به التحليل رصة التحقيق الضرار كل المحققين يجتمعون على أن التابع من الفروق والبسيط من الفروق لا يتحقق رصة العلم التكرار هذا الفروق إلا نجح ليس من الفروق في الطرق كامل إذا تسارع الإنهان منها يجب في ذلك لكن طالب لم يترك شيئا لم يترك شيئا إلا فرق وعده فرق فرق الله تعالى أو سبحانه أو صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام هذه الفروق لا تفرق ذاتها لأنها بسيطة جدا وليس من الفروق يصبح في قال تعالى ويصبح في قال سبحانه. طيب ما في الفائدة عند الأفضل في هذا الشأن الفروق البسيطة المخزان أو العالمة ولو اتبع هذا تقلص الهامش الأكثر وبالتالي جاءت الهوامش ذريعة فيه ممكن تصل أكثر من 30 هامش وإذا تبتشنا عن هذه الأرقام وجدنا أن مثل هذه الأرقام ممكن إزالته ويتصل الهامش لذلك فهذا أنظر عن الموضوع وإن شاء الله نرى بداية عندنا سوء استعمال مصطلح التصحيح والتحريف هذا كشريك تهيئة والد في المسلمين فقال اختلط عليه الله بعينه الله مصحف الله محرف الله مع هناك الظروف بينها فكثير ما يحكم على الاحرار على الخطأ انه مصحف لان التصحيح استعمل في مجال معدل على الطاقة يعني في جبلك جيدة استعمل المصحف والمعروف في النقطة فقط كما نبت صحف ابن معين في السبب سيد السبب العوام ابن مراحل صحف ابن معين الأول في ابن مزاعل أو في المكنز كما صحف الصوري من صحف رمضان وأهداء وسيدا بشبهة الشيء كان بشبهة صحف الصوري لا شيء في شبهة هذا هو شيء ولكن هناك التحريف كلمة قد تحرر وقد تبتل خطأ الوضع في بعض الشباب وقد تبتل معه وقد تبتل معه فطبعا هنا الطالب ازدوج عنده أو ازدوج عنده أو ازدوج عنده في السياحات فما تقرر على منهج معين نعم رب النص تعريف عليه رب النص لأن هذا الشيء الحقيقي هو رب النص والتعريف على النص لا التعريف لمجرد التعريف أو لا التعريف لإطلاق مسألة وذكر أو إعداد الآراء الوارد فيها إنما ينبغي أن يوجد التعريف بجدة النص وكل تعريف يخرج عن ذاكرة جدة النص فهو عالي على النص ينبغي أن يكون التعريف جدة النص وضع النص سرعة وضع النص النص وضع النص والتعليف على المرأة فالغاية من التعليف يجب أن تتجه نحو خدمة ضبط النص وتوضيحه وذلك لرفع كل اتهام عنه وغير كل إنهاء هذا هو الشيء المهم لأن المقصود من التحكيم هو إخراج النص على أفضل صورة وضعوا عليها وأنه فأنا شغل الشاب وضبط النص أما التعليف ولهذا اختلف كثير من المسلمين بالتحقيق حول هذه المسألة فمنهم من قال أن التحقيق المقصود منه هو ضبط النص دون أي فعل حتى لا تخريج ولا قضية أعلام ولا أي شيء من هذا القبيل وبعضهم قال لا ينبغي أن نعلق على هذا النص وبعضهم توسع على هذا التعليق لكن ينبغي أن يكون الأمر واضح لأن هذا ولا الأمر هو أهم شيء عندما تكون مشكلة كثيرة في التحقيق ليس المهم أو ليس المقصود في الأخرى أنني أعتني بنسخة من الأصل يكون مقصود في كل الفروق كل فروق النسخة أخرى يعيش لا هذا ليس لأني في هذا العمل أضع القاعدة الخاصة أنا في وظيفتي كمحقق ينبغي أن عندما أوجه لفظة على أخرى أو كلمة على أخرى في السوري ينبغي أن أعلم بهذا لماذا رجحت أني كلمة وأخرى لأن هذا هو عمل المحقق أنا عندما أختار لفظة المرأة وأضع لفظة هذا أقول هذه كلمة 30 وستة وستين وثامنة وبدأ وأختار رقصة معينة أضعها خمس معنى ذلك أن رقصة الأمر هكذا معنى ذلك أنني أضع إيش طارق حرج ولا يستطيع هذا العمل إلا من صبر هو هو المحقق كل الذي تعرف مدى صحة هذه العبارة ومدى صحة العبارة أو الخطأ الأخرى لكن الباحث استغنى عن هذا الأمر نهائيا عدد الأطفال في الهمش وذكر الكثير منها سواء ما يستحق به أو ما لا يستحق به دون الإشارة إلى تعليم الترجيع الذي رجع المهم أطفال المطالب في التعليم وبيان أدلة التي دفعته إلى هذه القيم فالمقارنة بغير هذا التعليم خالية من أي شيء ولا تقدم أي تفكير أو دعم لصحة أنا عندما لا أرجع أرجو أن يرى وقال لي لا أرجع لأنه جزء من علينا أن نؤدي هذا الفرق هذا هو الموجود وبالتالي يعتمد على نصف قبل وجعل السائل النسخ الأخرى في العرش دون اللجوء إلى النسخ الموثق الصحيح هي الموضع أنصح هذا أمر واحد النسخ الكتاب النسخ لعقد المخطوطات وحتى هذا النوم اختلفوا في رسم بعض الألفاظ الكل واستعمل وسيلة من يفهمون عنه لدفع الاشتباه وخوف وقوع طارئ للقراءة الخاطئة نفس وذلك ناتج عن عدم الوجود بعيدا من كتابية ونظر في ثاني موضوع سجل على الآن الحمد الآن الحمد لله عندنا طباعة وبإمكان طباعة أن نوصل من خلالها هذه الحروف كيف نعمل ودون أي عدم لكن المجال كانوا كثير ما يجبون عن هذه المشاكل وبالفعل أدل حروفا لم تكن من أصل اللفظ وأدل حروفا مكان حروف أخرى وحدث بعض الحروف التي كان حقها من نصف مثلا الآيات واليتامى الألف هذه ألف مبدأ مقصوع تعرفون إيش؟ مقصوع الآية قوية كانت الموضوع في المخطوطة في نسخ كلها مكتوبة بهذه الألف هذا غير محدد فرقا في النسخ عندما يفهم وفي نون الأيام الألف الآية مقصود لأنهم كانوا يخشون على إيش؟ لو كتبوها في من أجل المصورة أن أشتدها الأمر في داخل والثاني يقولها يشبه عليه الأمر أن أجل المصورة هي يعني وبالتالي قرأوا خوفا من هذا الاشتباه كتبت فبدون وبالتالي لا يتشق عن نطفة من ذلك لا يتشق نطفة من ذلك الأشياء كفروق بين المصر أطار من المسجد إلى هذا وكان المسجد أن يعيد ذلك أن الأطار يستطيعون في حديث المتبع في النص وأذلك على ذلك إيش؟ وهو مكتفر وحفظ الناس تقييد النص بالمحاكاة وهو أهم شيء في التقييد فقط النص بالحركات الأسئلة فيه ما يشتبه من الأطار لكن النص يجاب عالم عن هذا العالم إلا إلا يتعشى في النص التوقعية أو غيره هذه أهم شيء حتى بعضهم عدوهم من أهم الغرف التحقيق ويكون هذا يجب تحقيقا مرافق النص ورافق رافق النص نعم التدريج تخريج الأحاديث والنصوص أو النصوص في التحقيق إذا يجيبه طبعا في كل تنصر ورافق التخريج بين المنجل كل النص لكن ما قاله أرى نفسه واعتنى بنتيجة الأحاديث وحشد المصالح التي وراءها ولم يترك لا شيء ولا عن هذه المصادر إلا أتم وكان يقوم أن يحكي هذه المصادر لشأنه يزيد نص قوة ولده حتى تكلم في هذا المقدمة في كتاب اعتمدوا على تكثير المصادر وهذا خدمة للنص مع انه ذكر يعني او ما تكلم أو ما كانت مسألة تفسير المصارف شيء مما مسألة طبعا مهمة في التحقيق عبارة ليس تفسير المصارف بفضل الآية بسيطنة النص أجزاء كان المصيبة مصادر معدودة من التحقيق لكن نعم مصادر مقدمة في مثلها النص نبدأ مقام مهيش مشكلة أنا كمحقق بشخصية بات الشخصية مواجهة وإذا الشخصية تأثر من خلال إيش؟ تعليق على النص ومن خلال نقضي النص يعني المؤلف من أحد من أشد ونصيب والمخطأ إن كان قابل للشيخ عن هذا الخطأ لكن الطالب في حال ذلك ورشحه غير معين به إلا في مسألتين أو مسألتين أراد أن يخرج ب نعم التخريج ليس للطالب منهج التخريج هكذا يا حقيقة تبع التخريج لكنني في بداية الأمر وجدت موريش يخرجوا عليهم التخريج العديد من دكاني ثم في الأخير وكأنه استطاع الأمر أو استعجل نوعا ما فاستهد من الجزئين واستطاع وهذا طبعا غير كافي مثل هذا الدخول العلمي تفرق أن يخرج التخريج العديد كاملا وهذا كان يخديك إلى المساء لكن هو أخذ المساء وكأنه ترك الأمر لإستدل ما لا وأخرى يكفي دون ذلك ومرة يكون من حديث ويكون مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى طابع بعد الرسالة يبتدي من جسم الصفحة وكأنه باستعجال مهم يعني عصبت كثير من يريد الباحث التوفير في مسألتين معينة في مصنفات مختلفة سيرى في المخارج عندما تقول كتابة من جسم وصفحة هو حقيقة النفع المطلوب ويظهر الجسم وصفحة ويظهر الصفحة عن الجسم الكلام على هذا مثلا إذا كنت مثلا المسؤول منها مستشهد بنص من النصوص أو روايات من روايات من كل أخرى يأتي ويدون المصدر والجزء والصفحة عن هذا المصدر لكنه ليس هناك نص يدل أو يوثق ما أراد من صور إليه مثلا كان تنفيذ مثل كتاب النساء والمهارات له تنفيذ صحة مثل كتاب النساء والمهارات له جاء بمصادر كثيرة لكن أين النص في هذه المصادر؟ ألف عشر من المصنف المصنف مبادئ الكتاب للنساء أحسن بعد الإسلام وهذه المصنفات على تنوعها وكثرتها تعدد جوانب الاستفادة من هذا المصنف في موضوعات كثيرة الطالب أو باحث استخدم المصنف في هذه المصنفات لحسب العلوم ولم نشير إلى نوعية الاستفادة وجوانبها في مختلف هذه المصنفات وهو أمر مهم أنا أستوعب أن علم المحقق ليس عن اللغة ليس جمع علم كل المصنفات لكن بدلا أن تدري أن يكون ويبين لنا استفادة الإنسان من هذه الكتب وما هي الجوانب التي استفاد منها الإنسان في هذه المفاضل. نعم. رأي عشر وضع نماذج لنسخ المقول في بداية التحقيق من التقارير العلمية. في مجال التحقيق وراء في مجال كثير التراث لكني بحكم عنها في ثنايا الرسالة لعلي أظهر فيها بعد القراءة لها حقيقة. نسخ غير مذكورة موجودة عندك لا غير مذكورة موجودة عند النسخ لا غير شيء فبسبب المسألة السلطة في نماذج إجباري يعني ماذا تقلنا عن المعرفة؟ خامس عشر في المسألة صنف النساء في غرض التفريق إذا جاءت المسألة الصنف المذكورة مختلفة لا يستدل ولا تعرض للخلاف فيها باعتبار انها ليست من مصدر الجدل لا من الباحث لا من مساله من مسائل الاصول المذكوره الا وشرح وشرح الفكره مع ذكر النزاع حولها فيكون بهذا قد قصد عن مقصد المؤلف، عن مقصد المؤلف للكتابه. الامر الذي لا يهم النص وعدم التعليق عليه بان التجديد عمل مقبول، لان التعليق على النص لم يجد منا اشاره كلمه اشاره في الموضوع. فانا ارى ان تشكيل الجنسيه ليس من غرضه هو صحه لمسائل المسلمين، من الغرض هو طريق وسيلة فقط، سبيل وطريق وسيلة الوصول إلى هذا الشيء آخر، هو هذا الخلاف الذي حصل وقع بين العلماء في هذه القضايا الأصولية، وهو خلاف نابي عن هذا الخلاف الأصولي. فطبعا ما زال الشيء الإنسان ليس من هدفه، ليس من مقصد الاتجاه، هو طرح من غير أصولية، بل الطرح لها هو كل الوصول. إذا من المزيد من الخلاف ومن طرح الخلاف والسائل يقول انكم وقعوا في الكتاب او في السابع عشر، اذا كان ضبط ساقطا من النص، اذا كان ضبط ساقط من النص الواجب به في هذه الحاله ان يشار الى ذلك برد فيها عشر، يرد فيها عشر دون اعاده الكتابه في النص مره ثانيه لتجنب الكبار. مثلا جاء شخص قال ساقط طرح عليها ثم نأتي لها صارت من كذا من الوقت لا أريد بذلك كلمة طرح، وبهذا إيش كل الكلمات التي سقطت أو التي حلم عليها المحقق المستقبلي أعيدت بذلك مرة أخرى فيها، وبالتالي إيش يعني جاء الهمس مستربع. على هذه الأشياء الأصول. وبالتالي ما رأى ماذا وقوع هذا الخلاف؟ ما الذي عن الناس كتبت هذه الأصول؟ وما فرع عليها؟ لماذا يمكن وقوع أمام هذه الأصول وعرش على ذلك الخلاف الذي ينتج عن هذا الأصول؟ وما طارق المشير المصنف في هذا الخلاف الشيء المصنف موضوع عزيزي هو تنجيح هذه الكتابات كما أشتغل قالت المصنف الإسلامية المعتمد المستشفى قال له عن هذا تفعل الكتب المعتمد الداني في هذا المجال تذكر بها هذا الشيء لكن هذا هو كتاب يعني شاف لنا تناقشوا كل مسألة يمكن أن نسجل الكتب يعني لأنه غالب ما ذكرت إنما هي بقصة المنهجية والمنهجية هي ليست أمور يعني منزلة غاية ما فيه ان كل باحث يرى منهجية يعني تحقق الغرض بغيره يعني تحقق صحيح معنى تخريج النص على وجه الاكمل ولكن ليس ملزما ان يسلك منهجا معينا او ان يخطو خطوات باحث معين غاية ما فيه لا غاية ما فيه صحيح ممكن غاية ما فيه لا ما أقول ماشي كل عالم يرى المنهجية التي يمكن أن تفيد القارئ أو تفيد الباحث أو تفيد غيره فيه من اقتصر على ذكر مثلا مصنف او مصنفين او في التعليق على نص ايضا كتاب او مصدر او مصدرين لكن فيه من يرى ان الاكثار من ذكر المراجع له اهميته من ناحيه فيه هو ذكرت انا هنا قلت في نعم هو يعني عاليه تكتب في التحقيق في النص لا شوف هي ما فيهاش هذه لانه في ليس فيه فقط الغرض او الفائده في توثيق النص وانما في فائده اخرى وهي انه عندما تجتمع جميع المراجع في كتاب ممكن تفيد الباحث اخر للاطلاع على هذه المساله يكون محيطا بكل المراجع التي يمكن ان يساعده في دراسه هذه المساله الاصوليه ثم ان قولكم ان الكتاب عن مراجعة كتاب أحكام الصورة لعبد الدواب رمضان في هلا أيضا تجد ربما كتب المحققين المعاصرين حاليا الزحيلي وغيره في كتاب الفتوحي كتاب تجد أيضا تكثير وهذا كله في الحقيقة من هذه وصاحبه أو محققه عليه جيدا هو أمان الحمد واحد ألزموه لتخريج هذا الكتاب في كوفي في سطرة الزائمة مجرد وبالتالي ما عليه استعدادا لتخريجه وبحاجة من هذه الكتاب إلى إعادة تحليل يعني هذا في حالات الاستعجال وذكر أثر من 16 مرجع أو 17 مرجع ما بالك في هذا الاستعجال يكون أكثر وهي في الحقيقة يعني اسمح لي هي في الحقيقة هي من هذه أوروبية في الحقيقة هذه اللي اختار من مراجع أخذ المحققون من هناك ووضعوا هكذا صحيح لو راجعت أرجع إلى الكتاب أنا عبدت وضع رمضان هذا يذكر هذا لكن هذه كلها ما تهمش كل واحد من هاجيته أنا لا أقول ولا أقول برأيي أنا الذي اسمح لي لكن أنا الذي رأيته أنه ليس فقط توسيع الكتاب بقدر ما فيه من الإعانة على الطالب إذا أراد البحث في مسألة معينة يجد كل المراجع والمصادر المذكورة على الهامش تساعده في تفصيل ونظر في هذه المسألة يعني في هذا الشقين يعني ولكن هذه منهجية لا يصلح لا يصلح طيب في كتاب تحقيق محمد أظن الشنقيطي في كتاب للزركشي ثلاث الزاد ذكر أكثر من 15 أو 16 مرجع ما كل واحد من هديته يعني ما ولكن هو يقول مقبول هذا انت مش مشكل يعني مش مشكل كل هو من هديته يعني مش مشكل مسألة في مدرسة قد معين متفق عليه البعض هو تحقيق الحكم منها ليس صحيح للقوم بأن لكل شيء طريقة في هذا المجال لا الصحيح أن هناك مجموعة من الخطوات والمفردات التي ينبغي أن يتفق عليها صحيح هناك بعض التفردات عند كل واحد من المحققين الدكتور يريد أن ينبه إلى أنه لا ينبغي أن نغفل أصل النص من حيث قطعه وإخراجه كاملا تعليق عليه بما يفيد والاشتغال بدلا عن ذلك ببعض الأمور التي قد تصرف الباحث من أصل عمله هذا الذي في معتقد مثل أن ينبه عليه جزاه الله خير ولكن في تخليص النص من الشوائب وشوائب والكل متعلقات نظن أننا قد حققنا النص بما نراه يعني واضح لكن زيادة الإكثار من كذا فربما ممكن أن نكون مخطئ لكن نعتمد على ما ذهب إليه هؤلاء في سيلا عندما تذكر تلك الله في طبع أربع خطوطين وكل الهمش عبارة عن مصادر ومش مصادر إلى الهمش لا ليس كل شيء ربما في بعض الذين كما تخل بأنه بعض الذين يقال فيه إن عبارة هذه فقط مشكلة من مصادر وأنه إيش وكأن من أغراضك الرصة لهذه التعليقات وهذه التهديشات الفكرة رصة الصحرص لا يرعى يتم الله يتم الله يتم هذا هذه الهواء مشكلة وهذا يجب مش المشكلة أنك لا طيب نعم الكتاب الجملة اللي يتأشي من الله عز وجل فهو يرمز على أنه لما يجب أن يكون لك مكان أربعة وبالتالي كيف من نصر العديد على عيشة في التوفيق المصابق من يدير الشيطان. أنا أقول شيء أنا زيدي من عدد الدرر كل شيء من الدنيا وكل شيء من الشيطان إلا وكسع من الدنيا البشر وكأنك لا تعمل بهذا كبيرا مع أن يجب أن يكون مخوة ولا موجود أرشع البشر أمر البشر أمر كل ذلك. وإن بجخني هذا إنما أخذه من كتاب مفتاح بذاته وأنا من خلال كلامه تحقيق للنص الإشارة إلى هذا الكتاب باعتباره أنه اعتمد على لا أقول شيء لا أرجع صحيح لكن إذا لم تجد بدا سوى الرجوع إليه فلترجع إليه لكن في طيب الآن مثلا في كتاب في اسمح لي الآن في مسألة التصريف في مسألة التصريف وفي مسألة اللواحق وفي في بس مسألة الاشتراك سواء كان اشتراك التعليق وغيره هل يعني يمكن يعني تجد من الأمثلة التي ضربها المصنف في الكتاب من الأمثلة التي ضربها لا تجدها في كتب الأصول فضلا لكن لا تقصص لا واحد من ذلك أن هذا الجاهل كان مفتاح ومن الأصول أخرين صحيح من ناحية لكن ليس أنا أننا أخذنا من جبن فقط وإنما أخذنا من بشخن غير أنه في بعض المسائل التي يصعب عليها أن أجدها في كتب الأصول كلية طبعه هو ليس إلا وخاصة المسائل التي تعرض إليها مصنف كالمسائل التي تتعلق باللص من ناحية الاحتمال كونه مفردا أو كونه مركبا أو كونه دائرا بين الإفراد والتركيب هذه المسائل التي تسمع بها مفتاح لكن هل أخذه لكن هل أخذه من المفتاح باعتباره المخطوط أو باعتباره المطبق صحيح لكن لا حوص النص مش حوص النص أفضل من أن أرجع من دلوقتي شطبوه خلاص يعني شطبوه يعني شطبوه لا مصدره لكن في كل مسألة هكذا